أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. بسم الله. قال ربي أن كانت امرأتي عاقرا قال ربي أنى يكون لي قال كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال رب أن يا زكريا Yeah.

وهزي Boo!

قال إني عبد الله Ooh. Stop!

كفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا

الكتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صدق